تو جوزها ما يخرج من البيت يا سيساي. ايوه. ويا دوبك يقفل الباب وراه. ايوه. عارف هي تعمل ايه؟ تاخد بعضها وتنها نايم. يا ريت. تاكل اللي في النمليه. يا ريت. لازم بقى تعمل التليفون شغلانتها وهات يا دردشه مع فلانه وعلانه. لو انت الصادق تروح لابسه وعلى بره. طب وايه يعني فيها ايه دي؟ مش جايز بتزور اصحابها ولا بتروح السيما حفله 10 صباحا؟ اصل الست سميحه ما كانتش كده ابدا يا سيساكت، بصراحه ما كانتش كده ابدا. طب وفكرك ايه بقى اللي غيرها؟ علمي علمك. اهي دي بقى الحاجه اللي محيراني، ولا مش عارفه لها اصل ولا فصل. طب وفكرك كده بنباتك يعني بتروح فين؟ والواحده تركب نفسها ذنوب ليه؟ اهي مثلا خرجت النهارده من اول النهار لحد ما خرجت انا من البيت ما كانتش رجعت، تقدر تقولي راحت فين وقضت الوقت ده كله فين؟ حرام عليك يا عبدو، حرام عليك كده، بقالك جمعتين مدوخني وكل يوم تقول لي هتجيب الجوابات والصور، ما بتجيبهمش ليه؟ اصل عايز اشوفك يا ميحة، عايز اسمع صوتك، عايز افتكر ايام زمان. ما يصحش كده يا عبدو، انت عارف ان دلوقتي انا واحدة متجوزة وبحب جوزي ومخلصة له. انا خطبتك قبل منه. لكن ما يصحش كده، ما حصلش اسمه وكل شيء اسمه ونصيب. ارجوك ارجوك تجيب الصور والجوابات يا عبدو. بإذن الله بكرة سيد الوالي. عايزني أجي الجنينة وأقابلك كل يوم؟ يا شيخ حرام عليك، خلي عندك ضمير. طيب ما تزعليش، نتفاهم. تعالي نقعد هنا دقيقتين تحت الشجرة ديت ونتفق على كل حاجة. يا خبر ما يصحش يا عبدو. ابقى مش عايز الصور جوابات بقى، انت حرة. طب تعال اقعد اقعد وأرجوك تقدر موقفي. أيوة كده، علقي برنتك على الشجرة ديت وقعدي دقيقتين بس وهنتفاهم على كل حاجه. طيب. وبالشكل ده بقى تستلمي صورك وجواباتك بكره زي دلوقتي. حاضر. الله، ده البشمهندس وصل. يا ترى حصل ايه؟ اما حكايه لها العجب والله. يا سلام يا سلام. تحب تسمع الحكايه ولا ما تحبش؟ تحت امرك يا استاذ نعيم. تصور يا سيد، تصور. ايوه يا فندم. خلاص تصورت يا سيد؟ تصورت. طيب تصورت ايه يا سيد؟ تصورت ان حضرتك لمؤاخذه زودتها شويه مع الانسه عديله بنت الاستاذ زعفراني، ام زعفراني زعل وبناء عليه زعل حضرتك. بالعكس يا مغفل، بالعكس، تقدر تتصور العكس. العكس؟ تبقى الانسة عديلة زودتها معاك شوية قمت انت زعلت ابوها ما زعلش. لا ده انت ضعيف قوي في التصور، ضعيف خالص، ده انت تصورك مريض بالانيميا التصورية، انت لازم تعرض نفسك على واحد مصوراتي. هيحصل باذن الله. ومدام تصورك نيلة بالشكل ده انا مضطر بقى اقول لك الحكايه من طقطق لسلامه عليكم. نبتدي بطقطق. ركبنا بقى يا سيدي احنا الثلاثه في الكاريتا زي ما شفت. ومشيت حفيظه بالكاريتا واحده واحده، وانا خدتها كعابي لحد مصر برضو واحده واحده. مش مهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجو، ساعتها كان جميل جمال. تمام. الشمس فضلت تنقح في نافوخي لحد ما بقى مخي بنيه. والله المناظر الجميلة يا سيد، يا سلام، الخضرة والمية، يا سلام يا سلام. أتابر الريف بتاعنا جميل واحنا مش عارفين يا سيد. بصراحة بقى ما خدتش بالي وانا حقع من طولي من كتر التعب. ما حسيناش بالمسافة لحد السرايا، مع ان حفيظه بقى ايه كانت ماشيه تتدلع وانا مرخرخ لها اللي جام على الاخر، الوقت كان بيجري جري. عجيبه. امال انا كانت الدقيقه بتمر عليا زي سنه ليه؟ ما طولش عليك، وصلنا السرايا وحبيت ارجع ما امكنش. ليه؟ حفيظه زرجنت؟ لا عديله صممت. صممت؟ صممت على ايه؟ لازم اتغدى معاه. والغدا كان جاهز؟ في حياتي والله يا سيد في حياتي ما دقت سمك لذيذ بالشكل ده. 15 سنف يا سيد، 15. تصور اتريك يا اخي انت مش طباخ بالمره واتريك ملبخات. لازمته ايه الكلام ده بقى؟ عندك حق، مش وقته مش وقته. خلينا احنا بقى في موضوعنا. كلمه مني كلمه منه ضحكه منها. من حفيظه يعني؟ حفيظه مين يا غبي؟ هي حفيظه بتاكل سمك؟ قصدك الجو يعني؟ الجو الملفوف. جو يلهفك قليل الحياه، ازاي تتكلم باللهجه دي عن مراتي؟ مرات حضرتك؟ حصل يعني وانا ماشي وسط الغيطان والشمس هتقور نفوخي كنت حضرتك بتتجوز؟ لا خطوبه بس، انما كاتب الكتاب بكره هناك في السرايا. اياها؟ لا هنا في سرايا تانيه. سرايا تانيه؟ يوه عقبال املتك. ابوها بنيلها سرايا في المعادي ما تتفتحش الا في المناسبات. ربنا يوعدنا. اصله ايه؟ تاجر سمك كبير قوي. كبير قوي؟ سمك كبير بس ملوش يعني في السمك الصغير ولا البسارية؟ يا مغفل، هو اللي كبير جدا مش السمك. طب ما تقول كده. المهم بقى انا رايح دلوقتي على سراية المعادي وحبات الليلادي هداك. اجي معاك يا سنعيم؟ لا لا لا، خليك انت هنا على ما ارجع لك بكرة بعد كتب الكتاب. ولا اقول لك غيرت رايك يعني؟ اجي. لا لا لا لا لا، روح انت في الشقة التانية. شقة الجواز؟ امال شقة الطلاق يا اخي؟ المفتاح اهو، تروح تفتحها وتهويها وتنظفها وتقابل الناس اللي هيقولي فيها بكرة. ناس مين يا باشمهندس؟ قرايبي وقرايب العروسة اللي جايبين لنا الهدايا. اديتهم عنوان الشقة وهيجولنا هناك بكرة ومعاهم هداياهم. وحضرتك ناوي تروح المعادي بالكاريتا برضو؟ طبعا بالكاريتا، وانا عندي اغلى من حفيظة. يلا ما ضيعش وقت وعلى الشقة التانية. حاضر، بس خلي بالك ما حدش من الضيوف بتوعك يعتبها، احسن اكسر رجليك ورجليه. ودي تيجي برضو يا باشمهندس، احنا وش ذلك الضيوف. تعالي يا حسنية تعالي اتفرجي تعالي. هي دي شقة الجواز يا سيد؟ هي دي يا حسنية. عقبالنا يا رب. حد يجي علينا يا سيد يقول ايه؟ ولا يهمك ولا يهمك خالص والله. كل اللي جايين ما يعرفوكيش، ولما يشوفوكي معايا هيحسبوكي شغاله في البيت. من بقك لباب السماء يا سيد. يا ريت. انت مش عايزه تتفرجي على الهدايا اللي هتيجي للعريس والعروسه؟ عايزه طبعا. هي فين؟ جايه حالا حالا. خليكي لما تشوفيها هديه هديه. واذا طب علينا البشمهندس؟ مش هيطب دلوقتي، لسه فين على ما يكتب الكتاب ويعلي الجواب وبعدين يجي. مبسوط؟ اهو جرس الباب بيضرب. ولا يهمك، اثبتي واعملي انك من البيت. ده ضروري واحد جايب هديه. روح افتح الباب. لا يا اخويا افتح انت. زي بعضه افتح انا، بس اثبتي انت. اديني ثابته اهو، لما اشوف هترسي على ايه. اهلا اهلا اهلا عم نبيه. ايه لا مؤاخذة يا ابني يا شيد، هي الزفة وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ ايه اللي بتعمله ده يا سيد؟ مش عيب تتكلم بالشكل ده؟ ما تخافيش، اصلي سامعه تقيل شوية. حتى شوفي اصلنا رحنا السلخانه نشتري فسيخ وجبن عريش، ما لقيناش غير دمور ودبلان. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا سيد؟ هو اصل عم نبيه ما يفرقش بين الكلام الفارغ والكلام المليان. يا حرام. حضرته يبقى عم بلبش مهندس لازم. ودي ايه العلبه المدوره الكبيره اللي في ايده دي؟ هديته اللي جايبها بمناسبه الجواز طبعا. اتفضل يا عم نبيه اتفضل. خدي العلبه دي يا بنتي، حطيها في اوضه العروشه. خدي بالك عشان تتكشر. حاضر. الأوضة عندك اهي، حطيها جوه واتفرجي بالمره على اوضه نوم العروسه. عقبالنا يا رب. انا ماشي يا عم نبيه، عن اذنك. يا سلام، حاجه زي المهلبيه. مشيتها بتفكرني بالمهلبيه. مهلبيه؟ حتى المهلبيه يا بطل معدتك ما تقدرش عليها في السن ده، تعمل لك تلبك معوي. اتفضل اقعد احسن نفسك ينكرش. وتشكر يا ابني، وادي قاعده جدع ابن حلال مشفي. اربط العربيه عندك يا حسن، يلا واحد. الباشمهندس؟ لا لا لا، شاربها قبل ما اجي. كتر خيرك يا ابني. اما حكايه لها العجب والله. اسمع يا سيد. افندم تحت امرك يا باشمهندس. تصور يا سيد تصور. ايوه افندم. خلاص تصورت يا سيد. راح فين الحصان؟ العربيه والحصان، فص ملح وداب.

بعد ساعة بقى حيتم المراد من رب العباد وابقى راجل مؤهل. يا سلام يا سلام عليك يا عديلة يا مراتي. قمر قمر والله العظيم قمر، حتة المزية خلقها خلقها زي الحديد. ايه ده بقى؟ والنبي انا يا عبدو لا ما تخافيش، بقولك ادخلي ولا يهمك، ده انا هخليها ضمة باذن واحد احد. انت معاكي رجالة يا نهار زي بعضه، صاحبة البرنطة والبغل الاسترالي اللي معاها. ارجوك يا عبدو ارجوك، بلاش فضايح وبلاش ضرب بالبنية الحديد ولا بالمطاوي. ولا يهمك البنية والمطاوي وكله، وانا كمان في خدمتك يا جميل. الله اهلا، هو حضرتك هنا من سواد بختي؟ اظن حضر سعادتك ما كنتش مستنظر تشوف خلقتنا تاني وبالسرعه دي، مش كده؟ انا هتجنن يا اخواتي، جايين ليه دول بس؟ جايين ليه؟ خلي عندك ذوق انسانيه ودم وقدم لست كرسي تقعد عليه. انت ايه جبله؟ يا ساتر يا ساتر على دي الفاظ. حاضر حاضر لا مؤاخذه، الكرسي اهو. اتفضلي يا هانم. اعمل ايه بقى واتصرف ازاي في الزفه اللي جايه دلوقتي؟ يا سلام يا استاذ. نعم ده انت عليك حتة نتفة حصان. انما ايه فريرة رهوان. ده بس بالظرف حضرتك وبالنيابة عن حفيظة اقدم لك الشكر. انما انما انما يعني حضرتكوا وصلتوا هنا ماشيين؟ بقى ده مخ ده يا عالم، بقى معقول نيجي ماشيين من المعادل هنا؟ لا، ولابس لي بدلة وعمل لي بني ادم، والنبي كان حقهم يلبسوك فروة. المشين قال مشين. طيب طيب بس ما تزعلش روحك، بس لا يجي لك سكتة وبعدين بعدين ما تقدرش تصارع بعد كده. المشين قال والنبي حقك تركب لي نص ناعم. هو ايه؟ عقلك. ظريف خالص خالص. خلاص بقى عرفنا انكم جيتوا مركبين. ده دي الله. لا يا خيخة. نعم انا ما جاتش راكب. لا ماشي ولا راكب، امال يعني ايه طاير؟ لا متشعب. يا سلام، انت ضربت الحصان بالكرباج من هنا. ايوه، وعربيتك مشيت من هنا. وانا رحت متشعبت وراك من هنا. يا سلام يا سلام، لو كنت اعرف كرباج ورا يا اسطى. انت بتقول ايه؟ والهانم كمان اتشعبطت. تعرف لو منك كنت رميته في الزبالة. هو ايه يا فندم؟ مخك. ظريف انت والله ظريف. بقى معقول يا راجل؟ أيوة. واحدة هانم شيك من عيلة زي دي تشعبط في عربية جاريرة حصان وسيقها حمار؟ اللهم طولك يا روح، امال يعني جت ازاي؟ تاكسي يا جردل كده. تاكسي ماشي صدفة ورا العربية، ايه شغلانة دي؟ طب فهمنا بقى جيتوا ازاي. تسمح تقول لي بقى حضرتك وحضرتها عايزين ايه مني؟ جايين ليه في بيتي؟ ما عندناش وقت يا عبدو، عايزين نمشي. قالت لك عايزين نمشي؟ ينصر دينك يا ست، ينصر دينك والله. زمان الزفه جايه دلوقتي. اسمح لي بقى اقول لك. ايوه، انك ما عندكش اوتوكيه. يعني بالعربي ناقص تربيه. لا شوف بقى من فضلك انا بسمح لك. نعم بتقول ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ طب خلاص. لا لا لا لا لا لا مش كده يا عبدو، مش كده. هسمح. ايوه تعادل كده احسن اعوجك وارجع اعتلك تاني. لا لا لا ده يبقى غلط. نعم ما هو تعدلني وبعدين تعوجني يبقى غلط، خلي عندك منطق من فضلك. لا حادق. بس يعني بس ما ما ما مش تفهموني. هتفهم حالا. اسمع. سامع فن، بس ما تشخصش ما تزربنش ارجوك. حضرتك يعني خدت بعضك ورحت ناطط في العربية ويالي في وش خلولي اصول دي؟ كنت مستعجل والله شوية وراي اشغال. وازاي فندي عين نظر يا شيش بيش تتجرأ وترمينا الورقة من ربع جنيه؟ اخس. هي طلعت بخمسة شلن. وحياتك وحياتك عندي والله يا سيد عبدو، كنت فاكرها ورقة بجنيه. انا متأسف، خدي كمان اتفضل. ايه ده؟ جنيه، يعني يبقى وصلك دلوقتي 125 قرش على حتة برنطة قش قديمة. اسمع بقى غير انت. نعم نعم نعم. اعمل معروف يا عبدو، ما تصولناش قتيل في الحوزة دي. عندك حق، الواحد مش لازم يوسخ ايديه بدم صرصار زي ده. ده لسانه زفر قوي. ما تزعلش يا سيدي، خليهم 175 مبسوط. يا بني ادم يا ببخ زنخ، احنا مش جايين هنا عشان فلوس. والنبي امال جايين ليه؟ زياره؟ معزومين؟ اولا عشان تقدم فروض الاعتذار وتتاسف للهانم. انا اعتذر ليه يا فندم؟ معلش يا عبدو، انا مستغنيه عن الاعتذار ده، ماليش لزوم. قالت لك نبقى خالصين. اتفضل بقى من غير مطرود. لا ده طلع فيها قوي، تسمحي لي يا ست الصعبة. ثم يا اخي انا مش فاهم اعتذر ليه، هو انا يا اخي اللي كلت البرنطه؟ مش حصانك يا مهر فندي، بذمتك وشبابك ونظرك انا برضو اللي مهر يا راجل. وبعدين بقى وبعدين اتكلم يا استاذ، عايز تقول ايه؟ اتكلم ما تخافش. الحصان كمان محدش يقدر يلومه، لان البرنطه القش داخله في اختصاصه، طعمها زي التبن تمام. حصان اكل تبن، حد يقدر يقول له تلت التلاته كام؟ هو كل يا اخي بتفور، كل يعني بفتك. الله، ده حاجه غريبه يا ناس. اسمع بقى، نعم. ده مخ ده يا عالم، نعم. ده مخ ده اللي في راسك، لا يمكن ابدا يكون مخ. لا يمكن ابدا يا سيدي، مخ كبده طحال فشه مش مهم، المهم هو القانون الاصول. والقانون بيقول ايه بقى؟ هو والاصول بيقول ان الشجر ده مش مزروع في الجناين علشان الستات تعلق عليها البرانيط. مين قال ان الشجر اتقلب وبقى شماعات للهدوم؟ ايه كمان يا فيلسوف، يعني اتكلم يعني اتكلم يعني ما فيناش بس من زعل. ابدا، خد راحتك. ثم كمان يا اخي، ايه اللي خلى الهانم تلبس برنيط؟ حد يلبس برانيط دلوقتي؟ حضرتك بتشوف حد لابس برانيط في السكه؟ لا، وبرنيطه تبن في الشتاء. الله العظيم، ده حاجه. وايه كمان؟ اتكلم. ثم كمان الكمان، ايه اللي يخلي الهانم تقعد في الجناين العموميه في وقت زي ده مع جماعه مصارعين في جيوبهم مطاوي وبنيات حديد؟ وبعدين حاجه تشبه، مش كده؟ خليك حقاني والنبي يا عم عبده. بس كفايه ارجوك، انا مستغنيه عن البرنيطه وعايز اروح. بقى اسمع يا جدع انت. نعم يا فندم. خليك كنتوا مقطوعين هنا وانا راجع لكم. ايوه يا عبده، ايوه، في ناس جايين على هنا. ايه دي المصيبه؟ هذه المصيبه، هو وصل؟ عيني يا عيني لو شافني مع واحده ست في الوقت ده، وفين؟ في بيت الزوجيه. عيني يا عيني. يخرب بيتي، لو انزبت في بيت راجل غريب ابقى رحت في داهيه. مفيش غير اني ادخل في الاوضه دي. ايوه، مفيش غير كده. يا هانم يا هانم، مفيش فايده، دخلت خلاص. يا سي فلوطه، يا سيد فلوطه، يا استاذ فلوطه. اخلص. نعم، انا كمان هدخل الاوضه دي عبال ما توزعهم ونرجع نخلص موضوعنا. يا استاذ يا استاذ، مفيش فايده خلاص. طب لما اقفل الباب وراه كويس. اهلا اهلا اهلا اهلا، جيت في وقتك يا حماه العزيز. اهلا. ايه ده دي انت؟ نعم نعم، تغليت اخل خالص، ويا ريت اخل وبس، دي بقت بوزه وبصاره وكش. ليه يا انكل زعكران؟ اسمع عاد انت قد ولا كلمه، الاصول لما اتكلم انا لازم تتكتم انت. ايوه، كله يتكتم لما الزعفران يتكلم. ايه بس اللي حصل يا انكل؟ الزفه كلها تحت يا واد انت، 8 تكسات مرشوم عيال ورجاله ونسوان وحيوانات. قول له يا بدر، قول له. حاجه غريصه والله يا عمي. طب وفيها ايه دي بس يا انكل؟ كان لازم تكون منتظر تحت على نصة الشارع عشان تستقبلنا استقبالا لا يليق، مش كده ولا ايه يا بلبع ابن اخويا؟ طبعا يا عم، كان لازم تبوسني اول ما تشوفني، تبوسني من هنا ومن هنا ومن هنا. استأسف لعروستك يا هلال. حاضر. يلا يلا استأسف. لا مالي انا زعلانه. هدي نفسك يا عديله بنتي، هدي نفسك. استأسف؟ لا يا ابني استأسف. حاضر. مالك واقف زي الصنم كده ليه؟ استأسف يا ابني، استأسف بالعربي يعني استعذر. يا سلام، افهموها بقى، انتوا ايه ما بتعرفوش نحوي؟ الظاهر ان شغلانة الاعتذار دي النهاردة بقى الشغلانة الوحيدة اللي مقسوم عليا اعملها النهاردة. انا هتجوز يا ناس ولا اعتذر؟ حاضر، بكل اخلاص وكل خضوع وخشوع اقدم لك اعتذاري يا عديلة هانم. كويس كده يا انكل، صافي يا لبن خلاص. وحاجة كمان يا دي انت. نعم نعم، جاوب على السؤالين ده. سؤال ايه بقى؟ عشان ايه مشيت من المعادي وما سلمتش علينا؟ انا مستناش كمان. اصل حضرتك كنت نايم ساعتها يا انكل. ما حصلش يا اخويا، انا ما كنتش نايم، انا كنت بلمع جزمتي الجديده. اه والله. تكونش هذا يا باشمهندس نعيم، انت مستهتر بينا عشان ما احنا سماك صيادين يعني؟ لازم بقى عقلك الزنخ. الله، طب وده عرف منين الحكايه دي رخرا؟ لازم عقلك الزنخ قالك دول جماعه كلشن كان وعبط. لا بقى، انا مررت قربت تنفيع. حضرتك مستحقر نسايبك والله بينها كده. انا بقول يعني حضرتك تتمشى شويه كده، يمكن التمشيه يعني كده تروق مزاج حضرتك. اتمشى ازاي يا واد انت ابو عقل زنخ انت؟ ده زنخ زنخ بقى ده. وانت لسه اتجوزت لما سيبك مع العروسه واتمشى؟ يا يعني حضرتك بتطردني بصنعة لطافة؟ انا اتمشى. انا اتمشى فكرنا عبط. طب اللي عندي فيك ما احناش ماشيين قاعدين. ده لسه ما خلقش اللي يضحك على الزعفراني. فاعوذ بالله. ايه يا عمي مالك يا عمي؟ سلامتك يا عمي مالك؟ الجزمة هتموتني. اتكلوا نازل ناحف في صبحي زي ما يكون شيخ. يكون في علمك يا بابا اذا مشيت انت وابن عمي بلبع انا كمان حامشي. طمني ما احناش ماشيين الا رجلنا بس. رجلنا بتوجعنا. اوعى تسيبوني مع الوحدين يا بابا. اصل انا بختشي. ما قلنا مش ماشيين. دهدي تخليني ازعل بقى وامشي بالعلم. ايوه نبي يا عم ازعل ازعل ازعل وامشي وخدهم معاك. ازعل يا عم ازعل. انت بتقول ايه يا ولد انت؟ ازعل. ايه العك اللي بتعكه ده؟ لا مؤاخذه يا عم، اصل الواحد يعني غصب عنه بيعك في المواقف اللي زي دي. عندك حق يا ولد انت. انا ياما عكيت في ليله دخلتي. ده انا يا ابني عكيت عك. طب مع السلامه بقى يا عم. مع السلامه. انا نعيم. نعم يا انكل. انا هديلك حته بطرمان سمك فانتازيه بمناسبه جوازك. وكل ما تخلف عيل جديد اروح نقحك بطرمان. لما البيت كله يبقى بطرمانات وعيال. صف بطرمانات وصف عيال. لا لا لا في عرضك بطرمانين. إيه؟ كفاية عليا. اوعى تفقعني اكتر من بطرات بطرمانين. كلامي ده ده معنيته انكم مش هتخلفوا غير عيلين. نعمة من عند ربنا يا عمي عشان نعرف نربيهم كويس. ولا ايه رأيك يا عديلة؟ ايه ده انا مكسوف انا مفهمش بالكلام ده الله. طب انا اخويا ابو الواد بلبع ده خلف 12 عيل. وطبعا كلهم زي بلبع كده الخالق الناطق. طب وعايزني اخلف بلبيع يا عمي؟ عاجبك العينة دي يا عمي؟ لا في عرضك. يبقى كفاية 2 أو 3 بالكتير يا عمي عشان نعرف نربيهم ونعتني بيهم يقوموا ما يطلعوش بلبيع. ايه اللي يقول ده؟ انا مالي مالك ده بلبع في ايه؟ انا مزمزق ان شاء الله حتى تفرقع. ايه في ايه يا عدوله؟ انا تعبانه عاوز استريح شويه. طيب ادخلي هنا يا بنتي في الاوضه دي استريحي لك فيها شويه. يلا يلا يلا يعني مع فلوطه تبقى كملت. لا لا لا لا لا لا لا يمكن. اهم حاجه عجيبه صحيح بقى تمنع العروسه من دخول اوضه في بيتها. حق بطلوده واسمعوده. تادي انت لازم اتجننت يا واد يا نعيم. اصل الاوضه دي يا عمي مليانه مليانه. ايه؟ ايوه مليانه عمال من اللي بيلزقوا ورق الحيطان يا عمي. معلش يا بنت تمشيلك شويه وانت تفوقي. اوف انا خلاص مش طايق ابدا. صاروخ نار قايد في صبع رجلي. انا هقلع الجزمه دي احسن. ايوه خش الاوضه دي واقلع الجزمه. لا لا لا لا مش ممكن مش ممكن. ايه ده يا ولد انت؟ نعم. انت بتمنعني من دخول اوضه في بيت بنتي؟ اصلها مليانه ومليانه نقاشين بينقشوا. باين عليك مشغل كل عمال البلد النهارده. معلش. يلا يا اولاد يلا يا واد يا بلبع. إيه؟ حط دراعك في دراع بنت عمك ويلا بينا على بيت المأذون. زمانه خلص كتابة العقد زي ما قال. ناخده منه بالمره. يلا يلا. ايه العمل في الجوز اللي جوه دلوقتي؟ يلا يا نعيم واقف ليه؟ حاضر يا عمي محصلكم بس ادور على البلطو الكوفيه. اوعى تتاخر. يلا يا اولاد. أرجوك تخرج يا هانم. مش ممكن تستني هنا في الظروف دي. مش ممكن. حاضر حاضر. مين؟ أديني خرجت. مين بيخبط؟ أرجوك تخرج يا أستاذ فلوطة أصل الحكام لخبطة خالص. أدي احنا خرجنا يا سيدي. يلزم خدمة؟ لازم تمشوا حالا أرجوكم ما تخربوش بيتي. استنوا استنوا ما أشوفهم خرجوا من البيت وركبوا العربيات ولا لسه. اوعوا تتحركوا من مطارحكم أرجوكم. هنهار زي بعضه. ايه في ايه؟ مالك اتلخبطت كده ليه؟ بصوا نحيادي وانت اتلخبطت اكتر مني. يا خبر دي حسنية الشغالة بتاعتي. ايه اللي جابها هنا؟ عارف علم علمك. رحنا بلاش رحنا. اقولك تعال استخبى ورا العمود ده عبال ما تمشي. تعال. طب استنى. نعيم هيكلمها اما نشوف هيقولها ايه وهتقوله ايه. الله طلعت منين دي الاخرى؟ يكونش الحصان كان حاجة تانية غير البرنيطة. انت يا ست يا ست اللي هيجنني انها تشبه برنيطة ست سميحة الخلق الناطق. حاجة غريبة صحيح. اهو ظهره ليك ومدريع. شوف شغلك بقى يا عبدو. ما تخافيش هقرب عليه ودبه بالمطوة دي في ظهره. بقولك شوف شغلك. يلا حاضر حاضر. اسمع يا انت طلع الست دي احسن اخلص عليك. لا ده انا لازم اشوف حكاية البرنيطة دي. اولها ايه واخرها ايه؟ بقول لك خرجها احسن لك. احسن اخرج روحك من ضهرك. لا في عرضك في عرضك والنبي. اطلعي برا يا بنتي انت وهاتي حته البرنيطه اللي في ايدك دي. بسم الله الرحمن الرحيم، هما بيطلعوا امتى؟ اطلعي برا احسن والله العظيم اطلع روحك من قفاك. يلا يلا. تطلع مين بقى الست دي اللي انا خوفتها؟ فهموني الحكايه، الله لا يغلب لكم ضنا. اتفضل اروح راح اتسخسخ. تقدر تفهمني بقى هتسخسخ ليه؟ سميح سميح ارجوك يا ست سميح، احنا في ورطه ما عندناش وقت للسخسخه. اعمل لك همه يا ابني، عاوزين نمشي. عاوزين نتسخسخ. جاي لك يا عم حاضر جاي. يا اخي اتلحلح وهتلاقي كوبايه ميه بسكر. انت ايه لوح؟ اللهم طولك يا روح. حاضر جاي. واحد ميه بالسكر عندك وصلح. سلامتك يا سميح، سلامتك يا سمحبح. ما تتحرك يا جدع، انت ايه لطلع ده دي مش لما السكر يدوب في الميه. في الحقيقة يا هانم أنا أنا أنا أنا مش بطردك لا سمح الله، لا، إنما يعني أنا شايف إنك ممكن تستريحي أكتر في بيتك وتاخدي راحتك في السخسخة على مزاجك في بيتك. متأسفين، الحكاية دي ما بقتش ممكن في الوقت الراهن. الراهن؟ قصدك تقول إيه؟ البنت اللي كانت هنا دي. أيوة مالها؟ تطلع مين دي؟ تطلع الشغالة بتاعتي، وعرفت البرنيطة وضروري هتروح تبلغ جوزي. جوزك؟ ارمي يا الحكايه فيها جوز كمان. وحش غول نمر مفترس. معنى كده اني اذا رجعت البيت من غير البرنيطه المشومه هيقابلني زي الطور لايق وقليل المبطح. يعني انا دعت خلاص، انا انتهيت، انا حاسه اني هيت وعرق. لا لا لا لا، في عرضك في عرضك ارجوك يا ست هانم، مش هنا والنبي مش هنا، اصل الشقه دي بيني وبينك مش صحيه. يا ابني لو اختلف الله يدوخك، ما تيجي بقى. حاضر جاي يا انكل، حاضر جاي. هو زي ما نزلتش انا هطلع عشان بيتك. انزل يا ابني هديك حته. ودلوقتي بقى قولوا لي ايه العمل، ايه العمل، هتصرف ازاي بقى عشان تنتهي الحكايه دي؟ لازم ولابد نلاقي برنوطه زيها تمام وبالشكل ده تنفد انت بجلدك. مدهش، يا سلام يا سلام عليك. طب والله العظيم يا شيخ، والله العظيم ما كنت اقدر افكر في فكرة احسن من كده. وادي عينت البرنيطة اللي هتجيب لي زيها، لفة بسيطة على محلات البرانيت وينتهي المشكلة. ايه؟ نعم. انا الف على محلات البرانيت؟ انا؟ حرام عليك يا شيخ، ده انا بطلع في الروح. حرام عليك يا ظالم، دي بتطلع في الروح كده اهو. طيب ايه رايك بقى يا سي عبدو يا فلوطه، تروح انت يا بطل وانت بقى الحمد لله ما بتطلعش في الروح. اما عبار ما رش علي قبل كده، عايزنا بني ادم اسيب الهانم لوحديها وهي في الحلقه دي. يا ابني وقفت عنا الله يوقف نموك. جايلك يا انكل جايلك. خلصوني بقى في عرضكم. لا خلصنا انت بمعرفتك. لا حضرتها عايزه تروح تشتري البرنيطه ولا حضرتك عايز؟ وكمان مش معقول البرنيطه هتنزل لوحديها من السما على راس الست. وعشان كده يا بطل لازم تعمل لك همه وتخطف رجلك. مين انا؟ اوام وحياة شبابك، مش هنسلك المعروف ده ابدا ابدا. عياني، مش عارفه ايه اللي جرالي، انا عياني قوي. سلامتك يا سميحه، سلامتك يا سماح. ما هو اصل ده مش ممكن ابدا، مش ممكن يا ناس، مش ممكن. عشان خاطري يا هانم، يا هانم ما اقدرش ما اقدرش، دي حاجه من رابع المستحيلات. من رابع المستحيلات ليه؟ هقول لحضرتك عشان سبب بسيط جدا. اصل بقى ولا مؤاخذه هتجوز النهارده، وسبب كمان ابسط من كده، عروستي ونسايبي والمعازيم واقفين مستنيين على باب العماره في 8 تاكسيات. كل ده ما يهمنيش، طز في العروسه وطز في الفرح وفي المعازيم كمان. ونسايبي فوق البيع برضه. ما يصحش يا سيد فلوطه. لا بسمع يا جدع انت. نعم يا فلوطه. لازم تكون زي اللي كلها الحصان تمام. ايوه بس يعني لكن احنا مستعدين نقعد هنا جمعه جمعتين حتى شهر كمان لحد ما تيجي بالبرنيطه بالسلامه، وبشرط تكون زي ايه؟ زي اللي كلها ايه؟ مطرنطه. زي اللي كلها ايه؟ الحصان يا فندم. حيدر اتوكل بقى. ايوه بس لكن يا فلوطه يا اخويا. برضه هيقول لي لكن وما لكنش، هتروح تجيب البرنيطه ولا مش هتروح؟ حاضر حاضر هروح، بس اعتق كراسي الطقم ابوس رجليك. مفيش فايده، امر على اول محل برانيط واخلص المأمورية بسرعه، بس اعمل ايه في الزفه والثمان تاكسيات؟ اعمل ايه يا ابني؟ يا نعيم العروسه عجزت وانت لسه ما جيتش، انت طلعتها ولا ايه؟ حاضر يا عمك الجاي. انا حش نشرح الحكايه بقى كلها الحماية، ما فيش طريقه غير كده. لا في عرضك، اوعى اوعى يا ابني يا لعيب، ما يصحش كده. اوعى تفتح له الباب، اوعى. حاضر، اديني جاي اهو. لا يلا حروف. بينا يلا بينا. طب افتح الباب شويه على ما دخل السمك. لا لا لا، ممنوع الدخول. ايه يا ابني بس؟ اصلا عشان الشقه كلها مليانه سمكريه و يا صبيح يا صبيح. يا يا يا علمي، ويطلع مين دول كمان؟ وتطلع مين انت؟ انا سيد الطباخ، وانتم مين؟ احنا مستنيين الاستاذ نايم لما يجيب البرنيطه. برنيطه؟ راح يجيبها من اقرب محل وجاي حال، زمنه وصل المحل. الو، اهلا سميره. مش بطاله، لو حياتك، من البيت للشغل ومش شغل للبيت. الورشه واخده كل وقتي. لا الكلام ده كان زمان، وحياتك ولا واحد في الوقت الحاضر، وحيده من غير عواطف خالص، كلهم خاينين. مرسي يا حبيبتي، هكلمك بكره، مع السلامه. اصلي سامعه صوت صابون داخل. أرجوك يا هانم، أنا معذور جدا في برنيطة، بس أرجوك كمان تكون بشريط أحمر بسرعة بسرعة. برنيطة أش؟ مش معقول. مين؟ شوشو والزفافة برا. طلبي مش موجود عند حضرتك، معلش متشكر، أبقى أفوت بعد كام يوم. سعيد، تعال هنا يا أستاذ، هو أدخل الحمام زي خروجه. أخيرا عصرت عليك وقفشتك. يا خاين. تسمح تقولي كنت فين حضرتك طول المدة دي؟ طب بس ما زعيش، أبوس رجليك، أنا هشرح لك كل حاجة هو. بصراحة كده أنا لسه جاي من ميدان التحرير. ده أنت بقالك 6 أشهر يا نعيم من ساعة ما سبتني. أصلي بقى يا أختي، أصلي الأوتوبيس فاتني. يا سلام، كل ما افتكر الشهامة والرجولة اللي عملتني بيها. أرجوك ما تزعقيش، أنا معترف إني ما كنتش شهم معاكي. أنت فاكر اللي حصل يوميها؟ أيوة فاكر، بس يعني بس حضرتك قلتلي يوميها. يلا بينا على جنينة الأسماك. الأسماك زي ما يكون قلب حاسس والله. طوعتك طبعا لأني كنت بحبك. الله يكرمك، كتر ألف خيرك، أستأذن أنا بقى. تعالى هنا، رايح فين؟ بس يعني يا أختي ما... وفي السكة الدنيا مطرت علينا، وبدل حضرتك ما تنده على تاكسي يلمنا، وقفتني تحت بلكونة بيت وقلتلي استناك لحد ما تروح تجيب شمسية مسافة دقيقتين. واستنيتك يا بطل، وديك جيت بعد 6 أشهر وكمان ما معكش شمسية. حرام حرام عليك يا شوشو، ما تظلمنيش. اولا الحكاية دي بقالهاش 6 أشهر، بقالها 5 أشهر بس ونص. وثانيا بخصوص الشمسية، نسيت يا حبيبتي، نسيت وجل من لا ينسى. ومع ذلك يا حبيبتي ما تزعليش يا ستي، انا هخرج دلوقتي حالا واجيب لك اجدع شمس. تعالى هنا، رايح فين؟ انت لازم تشرح لي الحكايه. ايه اشرح لها؟ ايه والزف على الباب في 8 تاكسيات والعدادات نازله يا شوشو يا حبيبتي، انت عارفه قد ايه انا بحبك. بس يعني كل ما افتكر ان المخلوق ده وعدني بالجواز انسب وقت تفتكري في الحكايه دي. ومن قال لك ان انا مش عندي وعد يا حبيبتي يا روحي؟ ما هو انت لو فكرت تتجوز واحده تانية مش هاسكت، ده انا كنت اصور لك قتيل. ايه الافكار دي بس يا حبيبتي؟ انا اتجوز واحدة تانية ليه؟ هو انا لا سمح الله خاين؟ بس انا معذور اوي في برنيطة اش، عايزها دلوقتي حالا. طبعا عشان واحدة تانية. واحدة تانية ايه بقى يا شوشو؟ ايه الافكار دي بس بقى؟ امال هتديها لمين؟ لواحد ممثل عايز يمثل، ولا يعني ما يمثلش؟ اصل ما يخلصكش طبعا. حجة مش ولا بد، لكن انا هبلعها واسامحك، بس على شرط. اي شرط؟ كل شروطك مقبولة، بس بسرعة، هي برنيطة قش وفيها شريط أحمر، أهو، أوام والنبي. تتعشى معايا الليلة، وبعد ما نتعشى تعزمني على السينما، طبعاً موافق. موافق ونص، يلا يا حبيبتي ندور على البرنيطة في البرنيطة دي أرجوك. لا، مش من هنا، الورشة من هنا. هو راح فين يا أخواتي؟ يا ابني يا نعيم انت فين؟ الله ينتقم منك، دوختنا. وده برضو منظر بيت مأذون يا عمي. ده محل برانيت يا بابا. زي بعض، ودوروا عليه يا ولاد، شوفوا راح في انهي داهية. عمي ايه يا عمي؟ ايه بص يا عمي، بص ايه يا ده بلبع؟ بس بص، انت تعرف في ايه يا ابن الارندلي؟ فيه العريس ابن الشياطين عمال يتكلم مع واحده ست وسايحين في الكلام خالص. خبر ابو عين فلخ يا نهار اسود، انا مش مصدقه عليا يا مالت بختك يا عديله. طب يحط في عينيه فص ملح ويأجلها للصباحيه ولا ايه رايك يا عم نبيل؟ بش على شرط يكون لونه رمادي. خلاص يا جماعه كل حاجه لازم تقف، مش عايزين اسايم، كله لازم يشطر، كله لازم يشطر. اسمع يا بلح. اسمع علي. نعم. خلاص. نعم. حلال عليك عديلة. خدها يا واد. حبيبي يا عمي. حبيبي يا عمي. اهو جه جه اهو. اهو جه. ايه ده؟ ايه اللخبطة دي كلها؟ مين اللي قال لكم تشوفوا العربيات وتيجوا هنا؟ ها؟ مفيش فايدة. خلاص يا ابني. كل شيء خلاص انتهى. انتهى. هو ايه اللي انتهى بس؟ اللي عملته ده يا ابني محدش عمله قبل منك ولا حد هيعمله بعد منك ابدا. اخصى عليك يا ابني. اتفو عليه. نعم. اخي عليك وعلى شرفك. نعم. إيه؟ طب بس بدي انا افهم ايه اللي عملته انا دلوقتي بقى. حضرتك بتسالني ايه اللي عملته بعد ما قفشناك كلنا وانت عمال تتكلم مع الست وسايح معاها؟ اخس دول شافوني وانا بصالحها. طيب وفيها ايه دي يا عم؟ فيها ايه ده؟ انا شايف يا بابا، وكمان بيعترف بعظمه لسانه. مسكينه يا بنت عمي، اخس عليك راجل طفص. اخرس انت الاخر. يا اخي خلي عندك دم. ايه اللي بتعمله ده؟ مش تستجوأ شويه؟ ايه قاعد يا بنت عم انت مالك؟ بلبع ما عملش اي غلط، بنت عمه متربيين سوا. هم قد كده لسه. كويس كده، ابقى انا كمان ما عملتش حاجه غلط يا عم. الست اللي شفتوني من شويه بكلمها وبطبطب عليها تبقى بنت عمي. لازم بنت عمك؟ لازم. ها يا اخي، طيب مش كنت تقول كده بالصبح؟ ادينا قلت لك اهو يا عم لازم. حس كده بقى، هات عشان اعزمها على الفرح. ما هو ما يصحش بنت عمك لازم وما تركبش معانا في الزف. والله ده شربها عال. الحمد لله متشكر يا عمي، بس هي بقى مش هتقبل يا خساره، اصلها حزينه. حزينه ولابسه بمبة مسخسخ؟ ايوه يا عمي، اصل المتوفي يبقى جوزها. اه قلتلي انت. هذا بلبع هذا. يعني عمي معلش يا بلبع، انا سحبت كلامي معاك، ابعد عنها. يلا يلا امشي بعيد. طيب ادي احنا بعيدنا اهو. وراي على الزف يا اولاد، كلكم على الزف. يلا. زفة عديلة، تأليف محمد دوار، إخراج علي محمود. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات نجلاء الخطيب.